والمؤلف رحمه الله تعالى يقول محظورات الإحرام تسعة، وهي على وجه الإجمال: الأول حلق الرأس، الثاني تقليم الأظافر، الثالث تغطية رأس الذكر، الرابع لبسه المخيط، الخامس الطيب، السادس قتل الصيد، السابع عقد النكاح، الثامن الوط، التاسع المباشرة دون الفرج.